خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من أقوال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن خاف أمن، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم. مثل من أمثالنا الشعبية: نعناعة جيد كمل الجماعة. هذا المثل يضرب لإنسان ضعيف البدن والحال مثل عود النعناع، يسعى للاقتراب من ذوي الشأن ظنا في نفسه أنه يكملهم ويقويهم. المثل يقال على سبيل التهكم من ذلك الذي يعطي نفسه أكثر من قدرها الحقيقي، ولكن تمثيله بعود النعناع فيه انتقاص من قدر وقيمة النعناع. علم النعناع. النعناع تعلو شجرته عن الأرض أكثر من 30 سنتيمترا، ويمكن أن تبقى في الأرض إلى 3 سنوات. العنصر الفعال في هذا النبات هو زيت النعناع، وهو زيت طيار يقطر من الأوراق والأغصان الرفيعة والرؤوس المزهرة، إضافة إلى فوائده كشراب مهدئ وفعال للتقلصات. أثبتت تجارب علمية حديثة أن النعناع يفيد في علاج القرحة المعدية، وكمسكن للألم وخفض للحرارة ومضاد للالتهابات. منقوع النعناع البارد يستخدم كغسول لترطيب البشرة ومقاومة بقع وحبوب الوجه، كما يعتبر زيت النعناع من أهم الزيوت العطرية التي تدخل في صناعة الروائح والصابون ومعجون الأسنان. في دراسة علمية حديثة اكتشف باحثون أمريكيون أن زيت النعناع البري يحتوي على مادة فعالة لطرد الحشرات مثل البعوض، تعادل في قوتها 10 أمثال المادة الشائعة الاستخدام حاليا. علم أبو الفرج الأصفهاني. أبو الفرج الأصفهاني هو صاحب كتاب الأغاني، والذي يعد واحدا من أهم عيون التراث الأدبي العربي. اسمه بالكامل علي بن الحسين بن محمد بن أحمد، وهو من بني أمية، ويتصل نسبه بعبد مناف. لقب بالأصفهاني نسبة إلى بلده أصفهان محل ولادته، إلا أنه نشأ وعاش حياته كلها ببغداد، إلى أن توفي بها في عام 356 هجرية عن 72 عاما. بالإضافة إلى كتاب الأغاني والذي قضى قرابة 50 عاما في جمع وتحقيق مادته، له مؤلفات أخرى عديدة، منها أدب الغرباء ومقاتل الطالبيين، كما أن له شعرا جيدا خاصة في باب الهجاء. إلى جانب التأليف، كان الأصفهاني أستاذا تخرج على يديه فريق من الأدباء، كما كان على صلة بأكابر رجال زمانه، ومنهم سيف الدولة الحمداني الذي أعطاه 1000 دينار عن كتاب الأغاني. يروى عن الأصفهاني أنه كان شديد الإهمال في نفسه وبيته، وكان الناس يحذرون لسانه، إلا أنه كان من الظرفاء، مما جعل علية القوم يرغبون في مجالسته. طرفة. أبشر يا بهلول، قد نصبك أمير المؤمنين رئيسا للقردة والخنازير. إذن فقد صرت تحت إمرتي، وما عليك إلا تنفيذ أوامري منذ الآن. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.